بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فهذه محاضرة لطلاب وطالبات الفرقة الرابعة شعبة الحديث وعلومه لمادة التخريج، وعنوان المحاضرة تحقيق النصوص. وسنتكلم في هذه المحاضرة على العناصر الآتية: تعريف التحقيق في اللغة والاصطلاح، مراحل التحقيق، مكملات التحقيق وضرورياته على سبيل الإجمال. أولا، التحقيق في اللغة. تدور كلمة التحقيق في اللغة حول المعاني التالية: الإثبات والتصديق والإحكام والتصحيح. وفي الاصطلاح، هو تأدية النص كما تركه مؤلفه كما وكيفا بقدر الاستطاعة، بمعنى أن يؤدى نص الكتاب أداء صادقا كما وضعه مؤلفه كما وكيفا بقدر الإمكان. فالكتاب المحقق هو الذي صح عنوانه واسم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه، وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها المؤلف. وفن تحقيق النصوص فن قام به العرب منذ فجر التاريخ الإسلامي، وكان لعلماء الحديث اليد الطولى في إرساء قواعد فن التحقيق في تراثنا العربي، وتأثر بمنهجهم هذا أصحاب العلوم المختلفة. والالتفات إلى ما يقال من بعض المعاصرين بأن فن التحقيق ترجع أصوله إلى التراث اليوناني، أو ابتدعه المعاصرون من المحققين العرب، أو استقوه من المستشرقين الذين سبقونا في تحقيق شيء من تراثنا ونشره بين الناس. واعلم أن الجهود التي تبذل في تحقيق أي مخطوط هي: تحقيق عنوان الكتاب، تحقيق اسم المؤلف، تحقيق نص الكتاب. مراحل التحقيق: يمكننا أن نجمل مراحل التحقيق في النقاط التالية: توفر النسخ واختيار نسخة تكون أصلا يعتمد عليه في التحقيق، ضبط النص حسب الحاجة التي يراها المحقق، علامات الترقيم، تخريج النص، توثيق الآيات القرآنية، تخريج الأحاديث النبوية والآثار، توثيق النقول وأقوال العلماء، تخريج الأشعار، شرح الغريب والغامض، ترجمة الأعلام. هذه مراحل تحقيق المخطوط بشيء من الإيجاز، وعلى الطالب والطالبة الرجوع إلى الكتاب المقرر والالتزام بما جاء فيه. المرحلة الأولى اللي هي توفر النسخ واختيار نسخة تكون أصلا يعتمد عليه في التحقيق. يبدأ المحقق باختيار المخطوط، أي الكتاب الذي يريد تحقيقه، ثم بالسعي من أجل جمع نسخه. وجمع أصول نسخ المخطوط يكون عن طريق الرجوع إلى فهرس المخطوطات، والرجوع إلى فهارس المكتبات القديمة والحديثة، والرجوع إلى الكتب التي تهتم بالمخطوطات، مثل كتاب تاريخ الأدب العربي وزيوله لكارل بروكليمان، وكتاب تاريخ آداب اللغة العربية لجورج زيدان، وكتاب تاريخ التراث العربي لفؤاد سيسكين، وكتاب الخزانة الشرقية لحبيب الزيات. وإذا تحددت أماكن وجود المخطوطات، يبدأ المحقق بالاتصال بالمكتبات المتحفظة بالمخطوط لتصوير المخطوط، وهذا متاح في أغلب مكتبات العالم، بأن يرسل عند طلب التصوير اسم المخطوط، اسم المؤلف، رقم المخطوط في المكتبة. وإذا توفرت لدى الباحث كل النسخ، يبدأ بفحصها ودراستها لمعرفة الجيد منها من التي فيها نقص أو خرم أو غير ذلك. بعد هذه الدراسة الفاحصة لكل نسخة ترتب النسخ حسب أزمانها وصحتها وجودتها وفق الترتيب الآتي: أولا النسخة التي بخط المؤلف، فمن أحسن النسخ التي تعتمد للتحقيق هي نسخة المؤلف التي كتبها بخط يده، وخاصة إذا كانت كاملة سالمة من النقص والتلف، وتكون هذه النسخة هي الأم. ويحسن التثبت من أن نسخة المؤلف هي آخر تأليفة له، لأن من المؤلفين من يعيد تأليف الكتاب أكثر من مرة، وفي كل مرة يضيف أو يحذف أو يعدل أو ينقح. ثانيا أقدم النسخ المخطوطة، بمعنى إذا لم تتوفر النسخة التي بخط المؤلف نلجأ إلى أقدم النسخ المخطوطة، لا سيما إذا كانت أيضا بخط المؤلف، وتكون هذه النسخة هي الأصل يعتمد عليه في تحقيق الكتاب. إن لم توجد فالنسخة التامة بأن تكون النسخة كاملة غير ناقصة، فكم نسخة قديمة لا يمكن أن تتخذ أصلا لكونها ناقصة، وذلك لكثرة السقط والطمس فيها. إن لم توجد فالنسخة التي نقلت عن نسخة المؤلف أو قوبلت بأصل المؤلف أو عورضت بأصل المؤلف أو المصححة على عدد العلماء على عدد من العلماء، وعليها من البلاغات والسماعات وخطوط العلماء، وكاتبها من أهل الضبط والتقييد. إن لم توجد فالنسخة التي كتبت في عصر المؤلف وكتبها علماء مشهورون بسعة العلم والضبط. إن لم توجد فالنسخة التي كتبت بعصر المؤلف وليس عليها سماعات العلماء. إن لم توجد فالنسخة التي كتبت في زمن قريب من زمن المؤلف وعليها شيء من سماعات العلماء. إن لم توجد فالنسخة المكتوبة في عصر المؤلف وليس عليها سماعات. إن لم توجد فالنسخة المكتوبة بعد عصر المؤلف وليس عليها سماعات. هذه النسخ عدا النسخة الأم اللي هي نسخة المؤلف تعد أصولا ثانوية. أما إذا لم توجد نسخة المؤلف فإن أوثق هذه النسخ وأصحها تعد النسخة الأم، ثم يليها الأقل وثوقا. فلا يجوز نشر كتاب عن نسخة واحدة إذا كانت له نسخا أخرى معروفة، ويعد عيبا ونقصا كبيرا، فقدم النسخة ليس وحده مبررا لتفضيلها. وإذا كانت النسخة المراد تحقيقها وحيدة فيجب مقابلتها على مختصرات الكتاب إن وجدت، والأصول المطبوعة، وما وجد من نصوص في ثنايا الكتب المشابهة. المرحلة الثانية من مراحل التحقيق، وهي ضبط النص حسب الحاجة التي يراها المحقق، ومعناه أن يؤدى الكتاب أداء صادقا كما وضعه مؤلفه كما وكيفا بقدر الإمكان. ولضبط النصوص وتحقيقه يوجد رأيان في الطريقة التي ينبغي اتباعها عند تحقيق النص. الفريق الأول يرى الاقتصار على إخراج النص مصححا مجردا من كل تعليق، لأن الغاية من التحقيق هي إخراج النص الصحيح كما وضعه المؤلف كما وكيفا، فلا حاجة إلى إثقاله بالهوامش والتعليقات. وقد أخذ بهذا الرأي الكثير من المستشرقين ومن صار على دربهم من العرب. الفريق الثاني يرى أن الواجب يقتضي توضيح النص بالهوامش والتعليقات، وإثبات الاختلاف بين النسخ والتعريف بالأعلام، وشرح ما يحتاج إلى شرح وتوضيح، وهذا يتفق مع طبيعة البحث العلمي، فالأصل في إخراج النص أن ينظر المحقق فيه وفيما حوله، وهو ما يسمى بإضاءة النص. ونشر النص مجردا من كل مراجعة وتعليق لا يصلح لتحقيق المخطوطات العربية من عدة وجوه، وهي ندرة النسخ الصحيحة السليمة الخالية من التصحيف والتحريف. الغالبية العظمى من المخطوطات التي لم تصل إلينا بخطوط مؤلفيها، بل بخطوط نساخ فيهم العالم والجاهل، فتعرض كثير منها إلى التغيير والتبديل والتحريف. إن جمهرة من المؤلفين والنساخ لم يعنوا بالإعجام ووضع الحركات الموضحة للنص، بل ندر ذلك عندهم. افتقار المؤلفين والنساخ إلى وحدة كتابية مما يؤدي إلى تباين كبير في رسم بعض الكلمات، فضبط النص والتعليق عليه أمران متلازمان، فالتعليق خدمة لضبط النص وتوضيحه ودفع كل إيهام عنه ورفع كل غموض وإهام فيه. المرحلة الثالثة من مراحل التحقيق، وهي علامات الترقيم. وعلامات الترقيم من الأمور التي ينبغي مراعاتها عند كتابة النص، ووضع علامات الترقيم بين أجزاء الكلام المكتوب لتمييز بعضه عن بعض وتنظيمه وجعله متسلسلا مقسما واضحا خاليا من اللبس والغموض. ومن المعلوم أن هذه العلامات، وهي علامات الترقيم، ضرورية في الكتابة، فبها يستقيم المعنى ويصح الفهم وتتضح العبارة. وقد تنبه علماء الحديث إلى ما يشبه هذه العلامات، فجعلوا بين كل حديثين دارة تفصل بينهما وتميز الحديث من الآخر. وأما عن علامات الترقيم فقد ذكرت في الكتاب المقرر، ينبغي الرجوع إلى الكتاب لمعرفتها. المرحلة الرابعة من مراحل التحقيق، وهي تخريج النص. وتخريج النص من الأمور التي لها قيمتها وأهميتها ولا غنى عنها في التحقيق، فتوثيق النص وتخريجه، وذلك بوضع حواشي يبين فيها المحقق ما ينبغي توضيحه، مثل التنبيه على إشكال أو احتراز أو رمز أو خطأ ونحو ذلك. ومن النصوص التي يحرص المحقق على تخريجها توثيق الآيات القرآنية، وذلك بذكر اسم السورة ثم رقم الآية. وإذا كانت الآية تحتاج إلى تفسير أو التعليق على بعض القراءات فيقتصر على حسب ما يناسب المقام، وذلك بالرجوع إلى كتب التفسير والقراءات المعتمدة. أيضا تخريج الأحاديث النبوية والآثار، فتخريج الأحاديث النبوية والآثار يتم بالرجوع إلى مصادر السنة الأصلية ككتب الصحاح والسنن والجوامع والمسانيد والمصنفات وغيرها. فإذا ذكر الحديث كاملا إسنادا ومتنا فيخرج على طريقة المتابعات التامة في القاصعة، وإذا كان الحديث مقيدا بصحابي فلا يخرج عن طريق هذا الصحابي كما ورد في النص المحقق. وإذا كان الحديث جزء من متن الحديث فينبغي تخريجه مع الإشارة أنه جزء من الحديث. ولأهمية الحديث ومنزلته في الشريعة الإسلامية ينبغي بيان درجة الحديث من الصحة والضعف، حتى لا تشيع بين الناس الأحاديث الموضوع. أيضا من الأشياء التي يجب توثيقها توثيق النقول وأقوال العلماء، ويرجع في تخريج هذه النصوص المقتبسة وذلك بعزوها إلى مصادرها الأصيلة في كل علم وفن، ويراعي المحقق في ذلك التجرد التاريخي لهذه المصادر. فإذا وجدنا قولا للإمام البخاري مثلا فلا بد من الرجوع إلى كتب البخاري أولا، ثم إلى كتب من نقل عن البخاري، فلا نلجأ إلى الفرع إلا إذا علم الأصل. أيضا من الأشياء التي ينبغي توثيقها تخريج الأشعار، وذلك بعزو الشعر إلى مصادره المعتمدة كالدواوين، فإذا لم يكن للشاعر ديوان يرجع إلى مجاميع الشعر وكتب الأدب والنحو والبلاغة والتاريخ والبلدان إلى غير ذلك من الكتب التي تستشهد بالشعر، وينسب الشعر إلى قائله إذا كان غير منسوبا، وإذا كان البيت مكسورا أقامه، ومن المحققين من يحرص على بيان بحور الشعر. أيضا من الأشياء التي توثق تخريج الأمثال، وذلك بالرجوع إلى كتب الأمثال مثل كتاب مجمع الأمثال للميداني، كتاب جمهرة الأمثال للعسكري، كتاب أمثال العرب للضبي، كتاب الأمثال للقاسم بن سلام. أيضا من الأشياء التي ينبغي توثيقها وتوضيحها شرح الغريب والغامض من الكلام، وذلك بالرجوع إلى معاجم اللغة العربية المعتمدة، وإذا كانت اللفظة الغريبة وردت في حديث النبوي فينبغي الرجوع إلى كتب غريب الحديث مثل كتاب غريب الحديث للقاسم بن سلام، وغريب الحديث لابن قتيبة، وغريب الحديث للخطابي، والفائق للزمخشري، والنهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين بن الأثير، والرجوع أيضا إلى كتب شروح الحديث. أيضا من الأنباء من الأشياء التي ينبغي توثيقها وهي ترجمة الأعلام، وذلك بالرجوع إلى كتب التراجم على أن تكون الترجمة موجزة تشتمل على اسم العلم وتاريخ مولده ووفاته وبعض مصنفاته، ويكون دائما التركيز على التعريف بالأعلام المغمورين للمشهورين. ينبغي على المحقق أن يضبط بالشكل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأشعار والأمثال والألفاظ التي يلتبس معناها إذا أهمل إشكالها، والأعلام الأعجمية المعربة أو المركبة أو الصعبة، وأيضا تشكيل أسماء القبائل والبلدان، وتشكيل أيضا الكلمات التي تتفق صورتها وتختلف معانيها باختلاف شكل حركاتها. هذه هي مراحل التحقيق. أما عن مكملات التحقيق وضرورياته فهي بعد الانتهاء من تحقيق الأصل المخطوط واستكمال كل أساليبه وإخراجه من المسودة والمبيضة، يكتب المحقق الآتي: أولا، وضع مقدمة للكتاب المراد تحقيقه مبينا فيه منهجه في التحقيق، ثم بعد ذلك يكتب ترجمة وافية لمصنف الكتاب وإلقاء الضوء على عصره بالقدر الذي يتعلق بالمؤلف والكتاب، مع ذكر المصادر والمراجع التي ترجمت للمؤلف. ثم بعد ذلك يكتب دراسة عن الكتاب مع بيان موضوعه ومنهج المؤلف فيه، وذكر منزلة الكتاب وشأنه بين الكتب التي ألفت في موضوعه، وما الجديد الذي يتميز به الكتاب. أيضا ينبغي على المحقق أن يكتب بحثا يتناول فيه تحقيق عنوان الكتاب، وذلك لمعرفة العنوان الصحيح، وهناك وسائل لمعرفة العنوان الصحيح، منها إثبات العنوان في الصفحة الأولى للمخطوط أو قراءة المقدمة، فكثيرا ما يصرح المؤلف باسم الكتاب، أو الاستعانة بكتب التراجم التي قد تنص على عنوان الكتاب. أيضا ينبغي على المحقق أن يصف لنا النسخ التي عثر عليها في التحقيق، وتشتمل على وصف النسخة من حيث مصدر النسخة، بلدا ومكتبة أو شخصا كانت في حوزته، مع ذكر الرقم الذي تحمله في مكان وجودها. أيضا وصف الورقة الأولى في المخطوط والتي تتضمن عنوان الكتاب واسم المؤلف وما به من تملكات وسماعات وقراءات وأختام. أيضا ينبغي عليه أن يذكر لنا عدد الأوراق ونوع الترقيم الموجود، وإن لم يوجد ترقيم ينبه على ذلك. وأيضا يذكر لنا قياس الصفحة طولا وعرضا، وعدد الأسطر، ونوع الخط، ونوع المداد وألوانه، ونوع الورق، وجودة الخط من عدمه. وأيضا يذكر لنا ما يوجد على النسخة من قراءات وسماعات أو مقابلة أو عرضا أو تصحيحا. أيضا يذكر لنا أسلوب النسخة في الضبط والشكل، ويذكر لنا بيان ما يعتري النسخة من تصحيفات وتحريفات وتآكل وأخرام ورطوبة وغير ذلك مما يعترى من عوائد الزمن. ثم يذكر لنا اسم الناسخ وتاريخ النسخ وتوثيقات النسخة وذكر أختام وتملكات النسخة. ثم يضع نماذج مصور من المخطوطات المعتمدة في التحقيق، تشمل صفحة العنوان، صفحة المقدمة، الخاتمة، وصور بعض السماعات والقراءات إن وجدت. وأيضا على المحقق أن يصنع فهارس علمية للكتاب الذي حققه، فصنع الفهارس في الكتاب العلمية ضرورة، وهي أكثر ضرورة في تحقيق كتب التراث وإحيائه. والكتاب المجرد من الفهارس تقل فائدته وتصعب قراءته، والفهارس توفر الوقت والجهد وتيسر الفائدة. وهناك فهارس عامة للكتاب وفهارس خاصة منبثقة من طبيعة الكتاب. وأهم هذه الفهارس: فهرس الآيات القرآنية، فهرس الأحاديث والآثار، فهرس الأعلام، فهرس القبائل والأمم والجماعات، فهرس المواضع والبلدان، فهرس الأمثال، فهرس الشعر، فهرس المصطلحات، فهرس الألفاظ، فهرس المفردات اللغوية، فهرس الأحداث والسنين، فهرس للرواه مع بيان حال كل راو إذا كان الكتاب في الجرح والتعديل، فهرس للمثال الفقهية إذا كان الكتاب في الفقه، فهرس المصادر والمراجع، فهرس موضوعات الكتاب. هذه هي مكملات التحقيق وضرورياته على سبيل الإجمال، وينبغي الرجوع إلى الكتاب المقرر لمعرفة المزيد والالتزام بما ورد في الكتاب المقرر. والله تعالى أعلى وأعلم. انتهت المحاضرة وانتهت أيضا مفردات المقرر، وأذكركم بالرجوع إلى الكتاب المقرر لمعرفة المزيد والالتزام بما ورد بالكتاب المقرر، وبالتوفيق والنجاح الباهر إن شاء الله تعالى. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.